ما قالوش شند البخاري بدلس، لأن البخاري لم يرمى بالتدليس. ده بعضهم قال ده معلق، يعني البخاري حذف شيخه. طب ما هو هشام بن عمار برضه من شيوخه. قال لك بس هنا البخاري ما قالش حدثني هشام او سمعت هشاما او عن او اخبرني هشام نعم تعليقا، لكن البخاري غير مدلس. يبقى الحديث المدلس من المدلس ضعيف، لكن الحديث المعنعن من الثقات ليس بضعيف. وده ينبني عليه بقى الفارق بين البخاري ومسلم، ان مسلم بيشترط المعاصره فقط المعاصره، والبخاري بيشترط المعاصره واللقيه ثبوت اللقيه. الصوره التاسعه هو قال عنه ولا قال سمعته كده على المدلس يبقى مدلس، لانه لم يصرح بالسماع. ما يبص عن ان قال، الثلاثه دي تحمل الانقطاع على طول الا في حاله واحده، اذا كانت من غير المدلسين زي البخاري لو قال عنه ما عنديش مشكله، مسلم لو قال عنه ما عنديش مشكله. ليه؟ لانه لم يرميه احد بالتدليس. لكن النهارده بيقول لي محمد بن اسحاق امام المجاز مدلس، فلازم ما يقوليش عن، لازم ما يقوليش ان. ما انا ماليش دعوه بقى، وانا ليا انا اقول هو اخطا ولا ما اخطاش، انا ليا اقول انه ما قاليش. مش احنا قلنا احنا عندنا صور بيثبت بيها السماع، اخبرني سمعته حدثني قال لي يعني فيها سماع اهو. ما انت اول الطريقه عندك لاعلى طرق التحمل السماع، فاذا لم يثبت السماع مش انت قلت لي ما انت ما درستش معانا في سنه اولى، انت جاي السنه دي. في سنه اولى قلنا اما بنتكلم عن الحديث الصحيح قلنا شروط الصحه خمسه. اول حاجه الاتصال، المدلس ما اتصلش. المدلس بيقول ايه؟ قال الدكتور عبد العظيم. طب انت قابلته ولا شفته؟ طب بتقول قال ازاي؟ ما هو ده مدلس. هقول لك ما شفتيش اصلا، ما تقول يبقى قال وعن الدكتور وان الدكتور، ثلاثه هم دول كلها صور تدليس. لكن لو هو امام ثقه بتحمل على الاتصال ما دام ما عرفش بالتدليس. لو جيت النهارده قلت الشيخ مثلا صفوت رحمه الله بيقول عن الدكتور عبد العظيم تحمل على الاتصال، ما هو الشيخ لم يعرف بالايه؟ بالتدليس. يبقى انت المشكله دايما مع المدلس، لكن الامام الثقه الذي لم يصدر بتدليس بتمشيه كانه ايه؟ قال حدثني او اخبر، يبقى عن مشكله من المدلس. لا الانقطاع لم يسمع، ما هو امام ثقه لم يسمع لانه رمي بالتدليس. الامام الثقه ده رمي بالتدليس خلاص تحمل على الاتصال كانه سمع على السماع، ما هو ثقه ما بيدلس. هو عنده بقى ايه؟ امام الثقه اللي انت بتتكلم عليه زي مالك اهو، الاثنين زي بعض، قال زي عن زي حدثني زي سمع، لا هو ما بيدلس. لا ببص للالفاظ في حاله المدلس فقط، لكن في حاله الامام الثقه الذي لم يرمى بالتدليس لا يعنينا اللفظ. الصوره التاسعه، الصورة التاسعة وهو أو وهي بقى أدق، وهي أن يروى الحديث من طريقين، فيأتي مرفوعا وموقوفا عن شيخ واحد. مثال ما رواه أبو فروة، فروة بالفي والري والواو والت، أبو فروة محمد بن يزيد قال سنى أبي قال عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا إذا ضحك أحدكم في صلاته، إذا ضحك أحدكم في صلاته فليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. فقد رواه الثقات

فكان لابد من الرد عليه، الرد الشديد، الرد القاسي، حتى نغلق هذا الباب. لغايه لما بيجي بقى في زماننا احنا الجماعه العقلانيين زي جمال البنا وامثال، يقول لك ايه 600 حديث باطل في البخاري، يا في البخاري بس. تقول له طب البطلان دي منين؟ يقول لك مش داخل عقش. معقول الرسول يقول كده؟ الرسول اللي جاي برحمه، الرسول اللي جاي كذا. طبعا هذا وضوح البطلان فيه لا شك ولا جدال فيه. اتفضل. نعم. هو الآن يروى حديث ربما اللي فيه ضعيف. لا، هو لم يسمعه. أسقط الضعيف زي ما أنت بتقول. ضعيف. طيب هو لما أسقط الضعيف الآن، مش الحديث ده مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وقد علم أن هذا الحديث سينسب هذا الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لا هو ما كذبش. ما ده دليل على أنك أنت ما حضرتش معانا النظر. المدلس ما كذبش. إحنا بالعكس قلنا إيه؟ العلماء اعتبروا التدليس طريقة من طرق التحمل. يعني الاداء اسمعني بس، لكن اتفقوا على ان حكمها ايه؟ ضعيف. يبقى جل المساله ان بيقولوا لك العلم اللي هيجي بالعنعنه ضعيف. لكن استنى بقى، مش هسيب. امال ليه بقى المدلس بيروي وهو محكوم على انه ضعيف؟ يعني الان انت بتقول لي الاحاديث اللي هتقولها بالعنعنه وانت مدلس هحكم عليها انها ضعيف، طب انا بحفظها ليه؟ ده السؤال اللي المفروض انت تساله. وده اللي قلناه بقى ايه في فوائد. اول حاجه علو الاسناد. الان لما اسقط واحد بقى الحديث خماسي بدل ما كان سداسي. وطبعا زمان كان في زمانهم علو الاسناد ده كان حب مميل عندهم، يعني يحب ان هو يعلى ويحس ان بينه وبين الرسول عدد بسيط. ادي واحد اللي يعلو الاسناد. اثنين استكثار. انا كان عندي معايا كنت انا حافظ 50 حديث بالسماع، لما قلت لي يجوز ان انت تروي بالعنعنه وهنحكم عليك ان انت ضعيف، جيت تروي لي كمان 500، بقت 550 بعد ما كنت 50 بس. فالعلم بتاعي كده ايه؟ كسره، بنسميها الاستكثار. حتى لو حكم عليه انه ضعيف، هو ما بيدق، هو عارف نفسه المدلس ان هو ضعيف، بس بيقول لك انا عايز يكون عندي علم ايه؟ كثير. ما بيبصش، لان هم في زمانهم ما كانوش بيقدموا العلم بضعيف وصحيح بالرواية أي بالسماع. ثالث حاجة يصلح في الشواهد والمتابعات. اسناده ضعيف بس يصلح في ايه؟ في باب الشواهد والمتابعات. رابع حاجة بيسموها، لا رابع حاجة قلناها ايه؟ هنا في المسجد، بس ما اظنش انت كنت موجود يا شيخ اسلام، ما اظنش. لا دي اول دور، اول دور من 3 سنين. الاغراب انه عايز يبقى عنده حاجه غريبه، حاجه مش عند حد. ها زي قلنا ابن ابي الدنيا. ابن ابي الدنيا على سبيل المثال، اي خبر تقول انا مش لاقيه في الكتب خالص، نقول لك لو لقيت كتاب لابن ابي الدنيا في الباب هتلاقيه، لان هو بيجيب الايه؟ الغرائب والعجائب. يقول لك كده الامام الذهبي وهو بيقول لك عنده مخبئات وغرائب وعجائب كل كتب الدنيا. ما جابتش القصه دي، يجي هو جايب لي القصه دي بالسند، ان عمر بن عبد العزيز جابوا له تعبان، لقوه على الطريق بيموت التعبان، فراح التعبان لغايه عمر بن عبد العزيز، نطق التعبان انا من الجن المسلم اللي شهدت يوم بدر ويوم احد، انا من الجن المسلم اللي شهدت يوم بدر ويوم احد. تروح للسند تلاقي تالف اللي هو ضعيف جدا. ها طب ابن ابي الدنيا بيجيبه ليه؟ بيجيبه عشان عارف ان محدش في الدنيا الان حط دي في الكتاب، فكل اللي يعوزها هيرجع ليه؟ لكتابه. قلت لك مثال عملي بقى. الامام العراقي لما سمع الطلاب عمالين يقولوا له يا شيخنا ناس كتير مهتمين بالاحياء، الامام العراقي ابو الحسين العراقي امام اهل الحديث في مصر، شيخ ابن حجر، شيخ الامام ابن حجر شيخه، شيخ الامام ابن حجر، الامام ابو الحسين العراقي، كان بنسميه احنا امام الديار المصريه في الحديث. بيقولوا له كده الناس مهتمين باحياء علوم الدين للغزالي، بيعتبروه كتاب رقائق، كتاب تصوف. طب احنا ليه ما تخدمهولناش حديثيا؟ فخرج احاديثه، عمل المغني عن حمل الاصفار بتخريج احياء علوم الدين، كل حديث احط لك تخريج تحتيه، هتفاجئ انت ابواب كامله، ابواب كامله. العراقي جايبها من كتب ابن ابي الدنيا، هي كتب رسائل ابن ابي الدنيا، رساله 30 صفحه 40 صفحه مفضيه العراقي من الاسانيد اللي ابن الغزالي من حاطط المد، ومش هقول لك بقى السند فين. العراقي عشان يحكم عليها راح للاصل اللي هو كتب، يعني اضرب لك مثال عمل، مثال عمل. روح لاحياء علوم الدين لو عندك في البيت، كتاب الجوع، عامل كتاب مسميه الجوع، بيقول لك فيه فضل الجوع، عظمه الجوع، اهميه الجوع، فاللي يجوع كم يوم يبقى ليه ايه عند ربنا، حديث بيقول كده، واللي يجوع شهر يبقى ليه ايه عند ربنا، واللي يحرم نفسه لمده 3 ايام من كذا ايه، وهكذا. فانت تسمع الكلام تقول الله اكبر، طب هو الراجل جاب الاحاديث دي منين؟ هو عمال يقول عن انس، عن ابو هريره، اشمعنى انس اللي جابه؟ هو ناقل هنا، حاطب ليه؟ حاطب ليه؟ بيلم وخلاص. الاصل الامام ابن ابي الدنيا رحمه الله اتى بهذه الاحاديث مسنده ام غير مسنده؟ مسنده. وانت قلت من اسند اليك فقد احال عليك. كونك ان انت تفتح تفسير ابن كثير، ودي ميزه اهو، بتلاقي ابن كثير جايب سند، خلاص هو كده ابن كثير، حتى لو ما اتكلمش بقى، هو مفكر ان انت طالب علم حديث، فكر ان انت موتت الكتب بحسن، وعارف يعني ايه علم الرجال، وعارف يعني ايه علم الاسناد. فاول ما تشوف الاسناد ابو الزبير محمد بن مسلم المنتظر يدلس اسناده ضعيف، في عنعنه ابو الزبير، هو الامام ابن كثير مفكر كده، فبيجيب السند وخلاص، وبيعتبر كده ولا يعاب عليه ولا يلام في شيء. عشان كده كنت تسمع اقول لك ايه، هدي السلف التفسير بالايه؟ بالمقصور، اللي هو بالاسناد. المقصور يا مرفوع يا موقوف يا مقطوع، اي حديث نبوي، يا قول الصحابي يا قول التابعي، المهم يجيب لك اسناد، لان انت في النهايه هتقدر تقول اصح عن الصحابي ام لم يصح، اصح عن التابعي ام لم يصح. عشان كده بقول لك من اهم تفاسير لنا في الدنيا الطبري، عبد الرزاق، النسائي، البغوي، اشمعنى دي بالذات؟ لانها مسنده، بيجيب الحاجه بالسند، بحيث لو انت عايز تطلع على المنبر تقول صح بالاسناد يبقى انت صادق. لم يصح ما ورد في قصه ثعلبه، ما ورد في قصه حاطب ابن ابي بلتعه، يبقى انت عارف ان الاسناد ما مر عليك حكمت عليه بعدم الصحه. اذا نعود الى بابنا، وهو ان المدلس يدلس لفوائد وليس مجرد تدليس، لكن لو كان التدليس مما يقلل من شأن الراوي لم يدلس احد. ده احنا فوجئنا ان المدلسين مين؟ ائمة الثقات، ائمة الاسلام، سفيان الثوري، قتادة بن دعامة السدوسي، حسن البصري، يعني كل ما شئت ان تقول ائمة، اعلى الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد، محمد بن اسحاق، ولذلك جمعوهم في كتب. الامام قلنا ابن حجر العسقلاني عمل كتاب طبقات المدلسين، جه خدوا الامام السيوطي وزود عليه وسماه زي لطبقات المدلسين، يعني رسالتين اثنين في الباب، احداهما لابن حجر والاخرى. طيب انا ما عنديش لا دي ولا دي، يكفي ان انت تقرا الترجمه كامله وتتتبع اجزاء الترجمه، فهتلاقي في اخر الترجمه عرف بالتدليس، رمي بالتدليس، كان يروي عمن لم يسمع منه، كان يروي عمن لم يسمع. ما هو ده تعريف المدلس، ان يروي او يحدث عمن لم يسمع منه موهما السماء. يبقى اذا التدليس طريقه من طرق الاداء محكوم عليها بالضعف، لا نستطيع ان نقول له لماذا تدلس، ده هو في فوائد في التدليس، ده احنا احتجنا الاحاديث اللي فيها تدليس دي عشان نقوي احاديث كثيره ضعيفه. يبقى اذا لها فوائد. والاخ راح فين؟ ما انا بقول كده برضه، اخ كان امامي قلت سقط من الاسناد. ما احنا قلنا علو الاسناد، الاستكثار، عايز يكتر. انا حافظ 50 حديث بس، فلما اجي اعملهم في كتاب هيبقوا رساله، لكن لما اجي اروي بالعنعنه بقى 500. الشواذ المتابعات ده اخر حاجه، الاغراب اخر حاجه، الاستكثار تاني حاجه، الاغراب اول حاجه، الاستكثار تاني حاجه، الشواذ المتابعات، ثم اخر حاجه الايه؟ اللي هو الاسناد. اتفضل.

ده اللي يبقى خطأ ويبقى مذهب غلط أو مذهب فيه أخطاء كثيرة، كأبي حازم كابن حزم الظاهري رحمه الله. الإمام ابن حزم الظاهري عمل قواعد يخالف بها الجمهور، فهتلاقي أخطاءه كثيرة جدا اللي يخالف بيه، بحيث إن أنت أغلب المسألة هو يقول بالظاهر حتى لو عنده نص يخالف هذا الإيه الظاهر. أي سؤال آخر؟ بس إحنا كده يعني إيه أخذنا، هناخد الواجب ده كمل إيه، مفيش وقت ننزل بالسوق، موجود الاستاذ عبد العزيز موجود دلوقتي؟ لا مش هينفع يا شيخ، انا راح بسيول، هناخد الواجب بقى ان شاء الله. ويا ريت يا ريت، معلش لان كل مره بفاجئ، نقعد نعمله لغايه درس الشيخ، احنا معانا اهو جزء من الوقت اهو. نعم الناس ايه؟ طيب ما انا بقول لك خد واجب اهو بقى، عايزك تعمله النهارده، ما بيعمله النهارده لما بيجي ايه بعد العصر، لا انا عايزه يعمله قبل ما ناجي. يعني الكتب موجودة يا جماعة، فالكتب موجودة ونشتغل، فكل واحد هيعمل لوحده، وهناخد خمسة أحاديث هنكسر من باب إن معنى الوقت ومعنى الكتب. كل هذه الأحاديث الخمسة من سنن الترمذي، اكتب كده سنن الترمذي. الأرقام 3383، سنة يحيى بن حبيب بن عربي، سنة موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري، موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري، سمعت طلحة بن خراش، سمعت جابر بن عبد الله مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله، الثاني 3395، سنة محمد بن بشار، سنة عثمان بن عمر، سنة علي بن المبارك، علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. أهو المفروض أنا لسه متكلم عن الرجل ده، وقلت إيه سيكاري دلس، عن يحيى بن إسحاق، عن يحيى بن إسحاق ابن أخي رافع، ابن أخي رافع، عن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج مرفوعا إذا اضطجع أحدكم، إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك. الحديث الثالث 3406، سنة علي بن حجر اللي انت بتقول عليها حجر، علي بن حجر نا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن أبي بلال، عن العرباد بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات. الرابع 3407،

سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت. جزاكم الله خيرا.